وإن يكن أظن وقت إن شاء الله يكفي هذا وغدا زيادة معه. وأنتم ذكرتم أربعة أقسام وذكرت ليس فليكون أربعة أقسام من حروف ثمانية لا ما في حروف ثمانية وإنما من أجل الروم جرح بالغالب قال حروف هذا استثناء تغليبا لإلا لأن الأصل بالاستثناء والغالب الاستثناء فقال حروف الاستثناء وإن منها ما هو حروف ومنها ما هو أفعال ومنها ما هو أسماء ومنها ما هو متردد بين الحرفية والفعلية فهذا هو التفصيل الصحيح. وأما عبارة عيد الروم حروف فخرجها بعضهم أولها على أن مقصوده على أن مقصوده التغليب أي تغليب إلا وإلا مما ذكر غير وسوى وهي أسماء بالصفات وليست بحروف التقسيم الذي ذكرناه هو الذي تأخذ به أدوات الاستثناء على أربعة أقسام حرف ليس إلا واسم ليس إلا ومتردد بين الفعلية والحرفية والرابع حرف ليس إلا واسم ليس غير ومتردد وفعل وفعل ما هو تعريف الاستثناء؟ سرعة كان داخل بما قبل أحسنت الإخراج بإلا واحد أخراجها لشيء لولا ذلك الإخراج لكان داخلا فيما قبل الأداء. وما تعريف المستثنى؟ ما تعريف المستثنى؟ وقت الآن تأخرته. نعم المذكور بعد إلا وإحدى أخواته مخالفا لما قبل نفيا وإثباتا. أحسنت بارك الله فيك. كم أدوات الاستثناء؟ ثمانية. إلى كم أقسام تنقسم؟ أربع أقسام. اسم ليس غير وفعل ليس غير وحرف ليس غير متردد بين الفعلية والحرفية وثلاثة قال وعد وحاشا. طيب متى يجي بلط من المستثنى؟ إذا كان الكلام تاما موجبا وجد نص المستثنى سواء كان الكلام قطعا أو متصلا. فإن كان الكلام فراغ فمن حكم يكون المستثنى على حسن العوامل وإلا يكون وجودها كعدمها وجود لفظها كعدمها لأن ما بعدها قام المقام المحذوف المستثنى منه العامل تفرغ له فوجود إلا كعدمها أي وجود لفظها. أحسنت بارك الله فيك. لماذا سمي هذا النوع استثناء مفرغا؟ لأن ما قبل إلا تفرغ العمل فيما بعدها أحسنت فإلا وجودها كعدمها إذن بخلاف ما إذا كان الكلام تاما موجبا أو تاما غير موجب فلها أثر وجودها له أثر. طيب ناخذ درس الله. وإن يكن فيما سوى الإيجاب فأوله الإبدال في الإعراب تقول من نفخر إلا الكرام وهل محل الأمن إلا الحرام. تقدم معنى النوع الأول من أنواع الاستثناء ومحل وجود نص المستثنى وذلك إذا كان الكلام تاما موجبا فهنا يجب أو الحالة الأولى من أحوال المستثنى أن يكون الكلام تاما موجبا وفي هذه الحالة يجب نص المستثنى. ثم أيضا ذكر استطرادا الاستثناء المقرر وأنه على حسب العوامل وهذه حالة أخرى من أحوال الاستثناء. قال الناظم وإن يكن في حالة يقول ما المفخر إلا الحرام وهل محل الأمن إلا الحرام، أي أنه إذا كان الاستثناء تاما غير موجب فهو في هذا الحال المستثنى به وجهان، لك في المستثنى وجهان، الإبدال والنصر عن الاستثناء، الإبدال والنصر على الاستثناء، وإن يكون فيما سوى الإيجاب كان الكلام تاما موجبا لكنه غير موجب، تخلف الإيجاب فقط، وإن الكلام تاما لكن الذي تخلف الإيجاب. ففي هذه الحالة كما قال فأوله الإبدال في الإعراب، أي يجوز لك مع النصب على الاستثناء الإبدال، مع النصب على الاستثناء يجوز لك الإبدال، فتقول ما قام القوم إلا زيد وإلا زيدا، والإبدال هو الأولى، ما قام القوم إلا زيد على البدلية وإلا زيدا على النصب على الاستثناء، هذا بالنسبة للكلام التام غير الموجب. وأما الأمثلة التي ضربها فهي غير صحيحة منتقلة عن الجمع في نوع الشاعر، لأن الكلام فيها مفرغ وليس بتام المستثنى منه لم يذكر الكلام مفرغ هنا، كما في قوله تعالى وما محمد إلا رسول، وهذا سيأتي التنبيه، فالأمثلة فيها نظر التي ذكرها إلا على التنبيه فلا بأس، أما هكذا فهذه الأمثلة فيها نظر، سيأتي إن شاء الله تنبيه الشارع على هذه الأمثلة. الحاصل أن المستثنى إذا كان تاما غير موجب يجوز في المستثنى، أو إذا كان الاستثناء تاما غير موجب يجوز في المستثنى وجهان، الإبدال والنصب عن الاستثناء، وأيهما أولى؟ الإبدال. لا هذا في المنفصل، وأما المنقطع فسيأتي التنبيه عليه أنه يجب فيه النصب عند الحجازيين، يجب فيه النصب عند الحجازيين، وأما المسلمين يجوز عندهم هذا وهذا. الاستثناء في غير الموجب، وإن يكن فيما سوى الإيجاب، وإن يكن الاستثناء في غير الموجب وهو النفي والنهي والاستفهام الذي فيه معنى النفي، الاستفهام الذي فيه معنى النفي كالاستفهام الإنكاري، والذي فيه معنى النفي هو أن يضرب من رحمة ربه إلا ضالون، فهذا فيه معنى النفي، معنى ومن معنى ما وما يضرب. الذي فيه معنى النفي كما سمعت، هل قام إلا زيد، هذا السؤال فيه معنى النفي، أي ما قام، هل قام القوم إلا زيدا، قال وإن يكن الاستثناء في غير الموجب وهو النفي والنهي والاستفهام الذي فيه معنى النفي، مقيد بهذا الاستفهام الذي فيه معنى النفي، فيدخل الاستفهام الاستخباري، فيخرج الاستفهام الاستخباري، فهو ليس المقصود، وإنما المقصود هنا الاستفهام الإنكاري هو الذي فيه معنى النفي، كذلك التوبيخي أيضا فيه معنى النفي فيه معنى هذا، لكن هم يذكرون الإنكاري. فأوله الإبدال أي أعطه الإبدال، هذا معنى فأوله الإبدال، أي أعطه الإبدال، فأوله الإبدال في الإعراب، هذا أحسن الأوجه فيه، ويجوز النصر عن الاستثناء، لكن هذا أحسن الأوجه، أما تأتوله الإبدال أي تعطيه الإبدال، والإبدال على أنه بدل بعض من كل، فأوله الإبدال أي بدل بعض من كل، ما قام القوم إلا زيد، فزيد بدل من القوم، بدل بعض من كل، فقوله فأوله الإبدال أي بدل بعض من كل. الضمير يكون هنا مقدر، الضمير الرابط في بدل البعض من كل أنه لا بد من ضمير كما هو معلوم، تقدم معكم في الآية الرومية كذلك في غير ذلك من درس المزمن أنه لا بد من ضمير في البدل أو في نعم في البدل يعود على المبدل منه، أكلت الرغيف ثلثه كانت الرغيفة تنو لا بد من بدل من ضمير البدل يعود على المبدل منه. وهنا قولك ما طعم القوم إلا زيد ما قام القوم إلا زيد ونحن نقول بدل بعض من كل فإن قنيت مقدر إلا زيد منهم ما قام القوم إلا زيد منهم ومنهم من قال استغني عن الضمير هنا لقوة تعلق المستثنى بالمستثنى منه استغني عن الضمير لأجل ذلك لأن المستثنى تعلق بالمستثنى منه استغني عن الضمير هكذا قال الفاشي وغيره أنه استغني عن الضمير هنا في بدل بعض من الكل لقوة تعلق المستثنى بالمستثنى منه وهذا القول طيب وليس البعيد والأصل عدم التبديل أننا نقول هذا ونستغني مع أن الأصل في بدل بعض أنه لا بد من ضمير يعود على المبدل منه لا بد من ضمير يعود على المبدل منه أكلت الرغيفة ثلثه لكن ونستغني عن الضمير لقوة تعلق المستثنى بالمستثنى منه أو نقول الضمير مقدر والذي يظهر أن القول الذي فيه الاستغناء عن الضمير بقوة تعلق المستثنى منه أقرب إلا الأصل عدم التبديل الإبدال أي أعطيه الإبدال فاجعل المستثنى تابعا للمستثنى منه بإعرابه بدلا منه نعم إن كان المستثنى منه مرفوعا رفعت البدل وإن كان مجرورا ما مررت بالقوم إلا زيدا جررت البدل وإن كان منصوبا ما رأيت القوم إلا زيدا نصبت البدلية فقال هنا فاجعل المستثنى تابعا للمستثنى منه بإعرابه بدلا منه والمستثنى يكون بحسب إعراب المستثنى منه في حال البدائية في الرفع والجر والنصب كقولك ما جاء أحد إلا زيد برفع زيد ومن يعلم ما جاء أحد إلا زيد عندك من الأخذ لي زيد ما ناسي نعم جامع الناس أحد فاعل وإلا زيد إلا أداة استثناء فقل عملها مهملة لم تعمل أحد البدلية أو لا يترح في الأعمال وزيد مستثنى لكن إيش يعرف بدل أحسنت زيد بدل من أحد والاستثناء لا يزال على المهمل الآن في استثناء لكن ما يعرف مستثنى الوصول على الاستثناء وإنما يعرف بدلا بدل إيش هذا؟ ما هي نوع البدل؟ بعض منكم أي ضمير؟ بعض منكم لابد فيه من ضمير أين ضمير؟ ممكن أن يكون مقدرا أحسنت وتبرير إلا زيد منهم أو بقوة تعلق المستثنى بالمستثنى من الضمير عن الضمير فلا يحتاج إلى ضمير لأجل هذا قال كقولك ما جاء أحد إلا زيد برفع زيد بدلا من أحد وما رأيت أحدا إلا زيدا بنصبه هذا محتمل أنه منصوب على أنه بدل أو منصوب على أنه إيش مستثنى وما رأيت أحدا إلا زيدا بنصبه وما مررت بأحد إلا زيد بجره ومثله لا يقوم أحد وهذا شبه النفي ومثله لا يقوم أحد إلا زيد وهل قام أحد إلا زيد شبه النفي كما تقدم معكم يتضمن ويشمل الاستفهام والنفي الأول نهي لا يقوم أحد والثاني استفهام وهو مضمن مع النفي هل قام أحد إلا زيد أي ما قام أحد إلا زيد وهو مضمن معنى النفي المشرف بالنفي هذا كثير في اللغة ولا سيما في هل أنه تأتي بمعنى ما الناشية إذا قلنا ما بعدها بإلا فهي بمعنى ما الناشية إذا أتى ما بعدها إلا تكون بمعنى ما نعم هم تربطون بنا أي ما تربطون بنا إلا حدا هي بمعنى ما إذا جاءت ما بعدها إلا على طول تعرف هذا أنها بمعنى ما وهذا أيضا الحال في الاستفهام الإنكاري فهو فيه نفي كما رأيت من يقنط من رحمة ربي إن الضالون أي ما يقنط أي أيضا مع وجود الله. لا ما يستطيع عالم الحق. ما مررت بأحد إلا زيد. فهنا بدل من أوض إلى عتلقة إلا بزيد كن بدل مجرور منه. ولما أستطيع عالم الجار معه. لا لا نحن ما عندنا الباء لا بس هذا وهذا تبغى النصف التي عندكم على من هي عليه وليس بشرط إعادة الجار انتم عندكم ايش لا بس هذا وهذا جاي بدل بدل كله بدل هذا وهذا سواء الجار او البعيد فأقول ما مررت بالقوم الا زين او الا بزين نعم هذا وهذا كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله لا يتمنى الله لمن بدل من لكم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر سيبدأ المجرور المجرور سمع في إعادة أو من غير إعادة قد قيم من تقرير قول الناظم وإن يكن أن كان تاما نعم كان في النظم تاما وإن يكن فيما سوى الإجاب فأوله الإبدال في الإعراب أي وإن يحصل وإن يوجد الكلام فيما سوى الإجاب قال قد قيم من تقرير قول الناظم وإن يكن أن كان تاما وفعله مقدر وما في قوله فيما زائده ما في البيت فيما تكون زائدة وإن يكن فيما سوى أي في سوى الإجاب وإن يكن هو أي الكلام في سوى الإجاب فهنا ما سمعت من الحكم فكان تاما معنى يحصل معنى يوجد معنى يثبت فهل معاني التمام فيها هو بعض معاني التمام فيها وسيأتي لعله معنى إن شاء الله يعني إن شاء الله الكلام على كان تاما ومتى تكون تاما من معاني التمام يحصل يثبت يوجد قال وإن يكن أن كان تاما وفعله مقدر وما في قول فيما زائدة وأما تمثيل الشيخ ففيه نظر تمثيل الشيخ في قوله تقول وما الفخر إلا الكرام وما بعده ففيه نظر كما قال فأين المستثنى منه الآن وين الكلام التام لما هو تام هذا قال وما تمثيل الشيخ في نظر لأنه من قبيل استثناء مفرغ لأن قوله بالفخر مبتدأ وقوله إن الكرم خبره حديث كذلك كما في قوله وما محمد إلا رسول تماما لا فرق بين هذا وهذا فتمثيله في نظر في نظر قال وأما تمثيل الشيخ ففيه نظر لأنه من قبيل استثناء مفرغ لأن قوله وما الفخر مبتدا وقوله إلا الكرم خبر فقوله تعالى وما محمد إلا رسول وهكذا قوله هل محل الأمن إلا الحرام وهل محل الأمن مبتدا وقوله إلا الحرام خبر خبر فالاستثناء فيهم من الكلام غير تام إذ لو قلت ما الفخر وهل محل الأمن لم يفد نعم لو قلت هذا ما الفخر وهل محل الأمن وسكت هل يفيد بخلاف ما تقدم ما قام القوم هذا مفيد أو مفيد لو قلت ما قام القوم وسكت هذا مفيد أو غير مفيد مفيد من غير ذكر إلا زيد من غير ذكر إلا زيد لكن إذا قلت ما الفخر وسكت أو هل محل الأمن وسكت فهذا كلام غير مفيد وقد تقدم معنا أظنه أنه في بداية الدرس أشار إلى هذا أن من شروط استثناء التام أن يكون مستثنى فضله يتم الكلام بدونه من شروط الاستثناء التام أن يكون مستثنى فضله يتم الكلام بدونه وأما إذا لم يتم الكلام بدونه فهذا استثناء مفرغ استثناء مفرغ زيد ما يسمح ما قام فلا بد إلا زيد فلا يتم الكلام إلا به فعلى على هذا المثال فيه نظر، الحمد لله الذي مثل بها الناظم فيها نظر، لأنك لو قلت ما الفقر ما تم الكلام، فلا بد من ذكر خبر له. فإذا إلا الكاره خبر، ما الفقر لنا لو قدر هذا شيء ثاني، سيأتي إن شاء الله، سيأتي إذا قدر في الكلام ما الفقر لنا، سيكون إلا الكرم لا بأس، هنا مستثنى كلام تام، ما الفقر لنا إلا الكرم، على أن الخبر محذوف لا الكرم هو الخبر، أو وهل محل الأمن لنا إلا الحرم، تقدير يريد تقدير هنا، تقدير هل محل الأمن لنا إلا الحرم، يكون كلام متقدم تام أليس كذلك، لكن من غير التقدير ما يكون متأمل، فالأمثلة فيها نظر من غير التقدير أو عن غير التقدير، وأما على التقدير فالأمثلة صحيحة. قال وهكذا قوله هل محل الأمن إلا الحرام، وهل محل الأمن مبتدأ، وقوله ليس هو كل المبتدأ وإنما المبتدأ محل الأمن، هم لا دخل لها في الإعراب، لكن يتجوزون يوسعون العبارة، تجوز العبارة، وقوله إلا الحرام خبره، فالاستثناء فيهما من كلام غير تام، إذ لو قلت ما الفقر وهل محل الأمن لم يفد إلا على مذهب يحيى الفراء بتقدير ما يتم به الكلام قبل إلا، كأن يقدر وهل محل الأمن مكان إلا الحرم، وهل محل الأمن مكان إلا الحرم، أو هل محل الأمن لنا إلا، أظن مكان أقرب، لأنه من أجل أن يستثنى يكون كلام تام مكان، أما لنا لا ما هو كلام تام، يقال مكان فيستثني من الأخر إيش الحرم، ما محل الأمن مكان إلا إيش إلا الحرم، فيستثني هنا لا بأس، أما في مثال الأول لا بأس، أن يقدر لنا ما الفقر لنا أو شيء، يقدر شيء ما الفقر شيء إلا الكرم مثلا على أنه عام مستثنى منه، أو يكون مستثنى منه في هذه الحالة إذا قدرنا لنا المفخر من مفخر إلا الكرم لا بأس، يكون إذا قدرنا لنا مستثنى منه المفخر، وأما في هذا فيكون التقدير مكان، هل محل الأمن مكان من أجل استثناء المكان هذا الحرم، فهنا لا بأس إذا قدر لا بأس، ثم من غير تقدير ما يصلح الأمثلة أبدا للتمثيل، فالاستثناء التام غير الموجب لا تصلح من غير التقدير. قال تنبيه ما ذكره من أن إعراب المستثنى في غير الموجب إعراب المستثنى منه بدلا ليس هو على سبيل الإيجاب، نعم ما ذكره رحمه الله في نظمه أنه قال فأوله الإبدال في الإعراب هذا ليس على سبيل الإيجاب، وإنما على سبيل الأولى والأحسن، أنك تعرف ما بعد إلا إذا كان الكلام تاما غير موجب تعرفه بدلا، هذا هو الأحسن، وأما أنه على سبيل الإيجاب فلا، فيجوز وجه آخر وهو النصب عن الاستثناء، يجوز وجه آخر وهو النصب عن الاستثناء، هذا معنى التنبيه الآن الذي نقرأه. قال تنبيه ما ذكره من أن إعراب المستثنى في غير الموجب إعراب المستثنى منه إعراب المستثنى منه بدلا ليس هو على سبيل الإيجاب كما توهم عبارته، بل هو الأجود مع أن نصبه مطلقا كالموجب عربي فصيح، وبه قرئ قوله تعالى وما فعلوه إلا قليلا، والأفصح والأكثر إلا قليل، لأن الكلام تام غير موجب هذا هو الأفصح إلا قليل، وهذا فصيح أيضا كما جاء عن سنوي أنه عربي فصيح النصب، النصب عن الاستثناء عربي فصيح، وهذا كله بغير الاستثناء المنقطع، هذا في الاستثناء المتصل جواز الوجهين في الاستثناء المتصل، أما المنقطع سيأتي التنبيه عليه، المنقطع سيأتي التنبيه عليه. فالحاصل يقال من هذين البيتين أن النوع أو الحالة الثانية من أحوال الاستثناء أن يكون كلام تاما غير موجب، وحكم المستثنى فيها وجهان فيه الإعراب عن البدنية وهذا أولى وأجود، والنصب على الاستثناء وهو عربي جيد، وقد جاءت به قراءة حفص أظن ما فعلوه عندنا القراءة هذه نعم عيسى بن عمر بن عامر، نحن عندنا ايه رفع رفع طيب، قراءة بن عامر وعيسى بن عمر الشيخ سيموي عيسى بن عمر ما فعلوه إلا قليلا. فهو عربي جيد، هذا هو المقصود، أنه فصيح عربي جيد وأفصح منه وأكثر منه الإبدال، هذا أكثر منه. وعلى إدراك الجمهور ما فعلوه إلا قليل، فمن يعرف إلا قليل وإلا قليلا؟ فعلوه فعل وفاعل ومفعول به، فعلوه به الماضي من يعطل طالب الواو طالب الواو ولو فاعل ولا مفعول به. كيف نفرق؟ يعني إذا عمل لها عموما إذا رفعت إلا قليل، لا هنا حرف استثناء لا عمل قليل بالرفع ولا أثر. نعم، وقليل بالرفع بدل من الواو، بدل بعض من كل. أحسنت، والرابط محذوف إلا قليل منه، أو قوة الاستغناء للاستثناء، قوة الارتباط استغني بها عن ايش؟ عن الضمير. قوة الاستغناء هي ارتباط من الاستثناء من الاستثناء. ولكن وجه آخر على أن الأداء عاملة. نعم. ولكن نصب عن الاستثناء إلا قليلا. وهي قراءة بعض القراء سلبية. ويكون قليلا منصوب عن الاستثناء. فهذا هو حاصل البيتين. قال وإن تقل لا رب إلا الله. من تنبيه؟ قل في تنبيه نبرعه قبل البيت. لا بس لكن قبل البيت لا بس. الأول ما ذكره من إعراب المستثنى غير الموجب إعراب المستثنى منه بدلا ليس هو على سبيل الوجوب. هذا واضح، وأن وجود وجه آخر هو النصب عن الاستثناء، ولكن الأول إلا. ثم ذكر تنبيه آخر فقال تنبيه آخر أطلق البصريون اسم البدل على هذا لمجرد الإعراب مع مخالفته البدل، لأنه بعضهم اعترض عليه قالوا كيف تفعلون تجعلون هذا بدلا ما قام القوم إلا زيد، مع أنه خالف من قبل في الإثبات وفي النفي، خالف من قبل في الإثبات وفي النفي، فكيف تطلقون عليه أنه بدل؟ اعترض عليهم وإجاب بعضهم وأنه بدل. وإن تخالف في المعنى، وإن تخالف في المعنى فيكفي الوثاق لإعراب في البدلية، ولا يشترط لاتفاق المعنى، يكفي في البدلية الوثاق في الإعراب ولا يشترط الوثاق في المعنى، فقد يبدل مثبت من منفي والعكس منفي من إيش؟ من مثبت، فلا يشترط الوثاق في المعنى، وإنما الشرط الإبدال الوثاق في الإعراب، كما أنه لا يشترط الصفة كذلك الوثاق في المعنى، وإنما الشرط الوثاق في الإعراب. مررت برجل لا كريم ولا صالح، مررت برجل لا كريم ولا صالح، فهل حاصل الوثاق المعنى هنا؟ هذا منفي الصفة المنفية والموصوف ايش؟ مثبت. مررت برجل لا كريم ولا صالح، فالموصوف مثبت والصفة ايش؟ منفية، فليس بشرط الوثاق المعنى، وإنما الشرط في البدلية وفي الصفة وغير ذلك من توابع الوثاق الإعراب. هذا هو حاصل أظن عراش. قال أطلق المصريون اسم البدل، اعترض عليهم بعضهم على هذا لمجرد الإعراب مع مخالفته، مع مخالفة البدل للمبدل منه في عدم جواز حذف الأول. هكذا يكون الكلام، لا بس يكون إضافة المصدر إلى مفعوله والبدل هو الفاعل، مع مخالفته البدل للمبدل منه في عدم جواز حذف الأول. نعم، ما يصلح حذف الأول ومع ذلك يصلح البدلية، تصلح البدلية والاستغناء عنه بالثاني ومع اختلافهما في المعنى، وهذا لا يضر في البدلية كما أنه لا يضر في الصفة، كذلك أيضا لا يضر في البدلية. مررت برجل لا كريم ولا صالح، اختلاف في المعنى، أحدهم مثبت والآخر منفي. ها؟ الذي يظهر التوابع تدخل في هذا. قال مع مخالفة البيت مخالفته للمبدل منه في عدم جواز حذف الأول، معروف أنهم كما تقدم معكم في البدل أن البدل استغنى به عن المبدل منه، وهنا ما يصلح حذف المبدل منه. ما قام القوم إلا زيد، فما يصلح ما قام إلا زيد، كلام هنا ما يصلح على هذا كما يقول هنا، لأنه لا يوجد المبدل منه، فلا بد من تلفظ به ولا يستغنى عنه هنا. هذا الذي يريده مع مخالفته البدل للمبدل منه في عدم جواز حذف الأول. ما يقال في ما قام القوم إلا زيد، ما قام إلا زيد، يكون لا استثناء مفرق، استثناء مفرق يخرج عن المقصود. في عدم جواز حذف الأول والاستغناء عنه بالثاني، فلا يقال ما قام إلا زيد في ما قام القوم. ومع اختلافهما التعليل الآخر فيما اعترض به عليهم، قالوا أيضا لاختلاف المعنى، هذا مثل هذا من فيما قام القوم إلا زيد، والثاني عيش مثبت، حصل اختلاف المعنى بين البدل وبين المبدل منه، أحدهما وهو البدل المبدل منه مثبت، والبدل عيش منفي، والآخر منفي وهو البدل. فبهذا اعترض بعضهم على البصريين في القول بالإمداد، والصحيح أنه يجوز مع الاختلاف المعنى، وأيضا كذلك مع الاستغناء، مع عدم الاستغناء، وهذا غالب، عدم الاستغناء أنه هو الغالب الغالب. قالوا مع اختلافهما في المعنى لعموم الأول وخصوص الثاني، ونفي الأول وإثبات الثاني. عموم الأول قام ما قام القوم، وهذا عام، والثاني إيش؟ خاص، والثاني خاص، فلا يستغنى بالخاص عن العام، فلا يستغنى بالخاص عن إيش؟ عن العام. فكيف يكون الآن البدل يستغنى به عن المبدل منه، والأول عام والثاني إيش؟ خاص، وإنما العكس الذي يطلق، أن الخاص يدخل تحت إيش؟ تحت العام، أما العام يدخل تحت الخاص، هذا ليس بصحيح، هذا ليس بصحيح. فلأجل ذلك منع البدلية، قالوا لعموم الأول خصوص الثاني، فالثاني إذا ما يستغنى به عن الأول، الثاني ما يستغنى به عن الأول لأنه خاص والأول عام، واضح هذا الكلام. لأجل ذلك امتنعت البدلية في التعليل الأول. لعموم الأول قام ما قام القوم، وخصوص الثاني إلا زيد، وهذا الآن الذي سيأتي الاختلاف المعنى، ونفي الأول وإثبات الثاني، واتضح إن شاء الله الآن. ولأجل هذا جعله الكوفيون معطوفا، وعدوا إلا من حروف العطف، وهذا خاص في باب الاستثناء عند الكوفيين، أن إلا تعد من حروف العطف في باب الاستثناء فحسب، ولا يطلقون ذلك بجميع الأبواب، وأن على الإطلاق حرف عطف، وإنما في باب الاستثناء عندهم إلا حرف عطف. وصلنا عن كلام المفرق، ومع كذلك الكلام التام غير الموجب، غير الموجب، فيقولون إلا هنا حرف استثناء، حرف حرف عطف. فإذا قلت ما قام القوم إلا زيد بالرفع، ما قام القوم إلا زيد بالرفع، فما يعرف إلا عند الكوفيين فرارا مما ذكر من اعتراضات، حرف عطف، وزيد معطوف على إيش؟ على القوم، ولا يقولون زيد بدل، لأنه إذا قالوا بدل يرد عليهم ما ذكر، يرد عليهم ما ذكر أنه لا يستغنى بالبدل عن المبدل منه، لأن المبدل منه عام والبدل إيش؟ خاص، وأيضا لتخالف إيش؟ الحكم، ولتخالف الحكم، فالبدل مثبت والمبدل منه إيش؟ منفي، فلا يصلح هذا. فلذلك ذهب الكوفيون إلى أن إلا حرف عطف في باب الاستثناء، حرف عطف في باب الاستثناء فحسب، فيقولون إلا حرف عطف وزيد معطوف على القول. قال ولأجل هذا الذي ذكر في منع البدلية وفي ما ذكر، ولأجل هذا جعله الكوفيون معطوفا، وعدوا إلا من حروف العطف باب الاستثناء خاصة. قال ولما كان الإبدال اللفظي قد يمتنع أيضا لعارض، أشار إلى ذلك بقوله ولما كان الإبدال اللفظي قد يمتنع، الآن الإبدال اللفظي فيما تقدم ما قام القوم إلا زيد، إبدال على اللفظ، ما مررت بالقوم إلا زيد، هذا لا يمتنع، هناك مواضع يمتنع فيها الإبدال اللفظي، وإنما يكون الإبدال المحلي فقط، ولا يصرح الإبدال اللفظي. نبه على هذا بالبيت الذي سيأتي، لما كان الأصل هو الإبدال اللفظي كما هو معلوم. ما قام القوم إلا زيد، زيد بدل من إيش؟ من القوم، بدل من لفظه كما ترى، هذا مرفوع وهذا إيش؟ مرفوع. لما كانت هناك مواضع يمتنع فيها الإبدال اللفظي، أنك تبدل مرفوع على لفظ إيش؟ مرفوع، هذا ممنوع. نبه عليه بقوله وإن تقل لا رب إلا الله، لا رب إلا الله، فارفع وارفع ما جرى مجراه، فتقول لا رب إلا الله بدل من محل رب قبل دخول لا عليه، وتقول لا عيش إلا عيش الآخرة، ترفع وجوبا هنا بدل من محل إيش؟ لا عيش قبل دخول إيش؟ إلا، فإن محله الابتداء قبل دخول إلا فهو الرفع، فهو الرفع. فهناك مواضع تمتنع فيها الإبدال اللفظي، فلما كانت هناك مواضع نبه الناظم عليها، وإلا الأصل هو الإبدال اللفظي، مرفوع يبدل من إيش؟ من لفظ مرفوع، ومنصوب يبدل من لفظ منصوب، ومجرور يبدل من لفظ إيش؟ منصوب. هناك مواضع يمتنع فيها هذا، وإنما يكون الإبدال المحلي فقط، ولا يجوز الإبدال اللفظي كما هو الحاصل في الإبدال من اسم لا النافع للجنس. إذا أبدلت منه معرفة، إذا أبدلت منه معرفة فلا يجوز الإبدال اللفظي، وإنما يتعين الإبدال المحلي إذا أبدلت من اسم لا النافية للجنس معرفة، فهنا في هذه الحالة يتعين الإبدال المحلي ولا يجوز الإبدال اللفظي، لأن البدل كما هو معلوم من قواعد على مية تكرار العامل، فأنت كأنك ستكرر لا وتعملها في البدل، ولا لا تعمل المعارف، لا النافية للجنس لا تعمل في المعارف، وإنما تعمل بخصوص النكرات، والبدل على مية تكرار العامل، أو نقول العامل في البدل هو نفس العامل في المبدل إيش منه، وهذا لا يجوز على هذا. فإذا يتعين الإبدال إيش المحلي، يتعين الإبدال المحلي. واضح إن شاء الله هذا البيت الآن، فهذا هو المقصود منه. فمتى يتعين الإبدال المحلي؟ إذا كان من اسم إيش؟ لا، وكان معرفة هذا البدل. أحسنت. إذا كان من اسم لا، هناك موضع سيذكر النص عليه. إذا كان من اسم لا يتعين الإبدال المحلي ولا يجوز الإبدال اللفظي كما سيأتي إن شاء الله في الشرح. هذا حصل. قال ولما كان الإبدال اللفظي قد امتنع أيضا لعارض أشار إلى ذلك بقوله طيب وإن تقل لا رب إلا الله فارفعه وارفع ما جرى مجراه، وما كان من بابه لا عيش إلا عيش آخرة، لا جواد إلا حاتم، وهكذا لا شجاع إلا عمر، ومن هذا الباب ولا إله إلا الله كلمة التوحيد وهي أعظم كلمة، لا إله إلا الله من هذا الباب يتعين الإبدال المحلي، ولا يجوز إلا الله على الإبدال، ويجوز عن الاستثناء كما سيأتي إن شاء الله. كذلك ما ذكر من أمثلة لا رب إلا الله يتعين الإبدال المحلي، ولا يجوز إلا الله على الإبدال، ويجوز عن الاستثناء. الكلام تام كما ترى، لا رب لنا، لا رب حق. قال أي، وهذا درس طيب، يعني ما هو جزء متمم أظنه، هذا في زايد في الملحة كثيرة على ما في المتمم كثيرة جدا، فإذا أحسن المتمم ولا شك مع الشرح الذي ذكر. قال أي وإن استثنيت من اسم لا التي لنفي الجنس المبني على الفتح فارفع المستثنى، ترفعه عن البدلية، ترفع المستثنى عن البدلية من محل اسم لا، مدري دوب هذا. وإذا استثنيت من اسم لا التي لنفي الجنس المبني لا رب على الفتح فارفع المستثنى أي على البدلية من محل اسم لا، فإنه في موضع رفع بالابتداء قبل دخولها، فإنه في موضع رفع بالابتداء قبل دخولها. وإنما لم ينصب على البدنية باعتبار اللفظ، وإنما لم ينصب هذا الذي شرحنا الآن نكتبه الإخوة نكتبه وإنما لم ينصب على البدنية لا رب إلا الله، وإنما لم ينصب على البدنية باعتبار لفظ فنظروا ربا كما ترى مفتوح، وإنما لم ينصب على البدنية باعتبار لفظ لأن لا تعمل بمعرفة الله معرفة هنا، والعامل في البدل هو نفس العامل بالمبدل منه أو البدل عملية تكرار العامل. وإنما لم ينصب على البدنية باعتبار لفظ لأن لا تعمل بمعرفة ولا موجب، لا تعمل بمعرفة ولا موجب، وإلا الله معرفة وأيضا إيش موجب، موجود إلا كلام مثبت. فليجن هذا يتعين الإبدال على المحل ولا يصلح الإبدال على اللفظ، والأصل هو على اللفظ كما هو معلوم. هناك موضع آخر سيذكره إن شاء الله أيضا يشارك هذا في الإبدال، تعين الإبدال على المحل سيذكره التنبيه الذي في النسخة الأخرى. قال أيوة إذا استثنيت من اسم لا التي نفي الجنس المبني على الفتح فارفع المستثنى باعتبار محل اسمها، أي قبل دخول إيش لا، وأما بعد دخولها فذهب هذا المحل، ذهب هذا المحل له ونفق، وإنما هذا قبل دخول لا كان مرفوعا ولا تعمل عمل إلا، فتدخل على المبتدا وعلى إيش وعلى الخبر لا نفي الجنس تعمل عمل إلا، هي من النوافل. فقوله باعتبار محل اسمها أي قبل دخول لا، فإن محله أو موضعه كان رفعا بالابتداء، هذا قول. هناك أقوال أخرى. طيب، فرض عن المستثنى باعتبار محل اسمها ولا تفتحه باعتبار لفظه، فلا تقول لا رب إلا الله باعتبار لفظه رب، فهذا يمتنع لأنه يلزم منه إعمال لا في موجب معرفة، إعمال لا في موجب وأيضا معرفة، لأن يعني البدل على الاستقرار عامل أو العامل في البدل هو نفس العامل، أو العامل في البدل العامل في المبدل منه هو نفس العامل في البدل. قالوا لا تفتحوا باعتبار مفضي فتقول لا رب إلا الله، هذا من يعرف لا رب إلا الله محمد لا نجل الجن أحسنته، ورب اسمها مبني على الفتح في محل نصب والخبر محذوف تقديره لا رب حق إلا الله أو لا رب لنا إلا الله. طيب أحسنت، إلا أداة استثناء بطل عملها، إلا الله على الرفع هنا، والله بدل من محل اسم لا قبل دخولها، فإن محله كان قبل دخولها إيش الرفع، ثم نسق هذا المحل دخول لا. أحسنت، والشاهد أنه لا يتعين الإبدال على المحل ولا يصلح على اللفظ، أنه يلزم منه اللوازم التي ذكرها. قال فتقول لا رب إلا الله بالرفع لأنها لا تعمل إلا في النكرة، ومحل اسمها قبل دخولها الرفع، والاستثناء هنا من كلام تام موجب أو غير موجب، استثناء هنا من كلام تام موجب أو غير موجب، كيف موجب؟ غير موجب، لا رب هذا تام غير إيش موجب، ما هو موجب كلام نفي. والاستثناء هنا من كلام تام لأن التقدير لا رب لنا إلا الله أحسن منه، لا رب حق إلا الله. طيب تنبيه، ما ذكره أيضا إنما هو على إرادة الإبدال، ما ذكره من تعيين الرفع أو من تعيين الإبدال على المحل أو من تعيين الاستماع على الإبدال على المحل إنما هو على إرادة الإبدال، وأما إذا أردت الاستثناء فلا بأس من النقص، لا بأس من النقص، وإنما يمتنع النقص على إرادة الإبدال، يمتنع النقص ما ذكره من امتناع النقص إنما هو على إرادة الإبدال، أو ما ذكره من الاتباع على اللفظ إنما هو على إرادة الإبدال، هذا معنى ما ذكره أي من الاتباع على اللفظ وتعيين الاتباع على المحل إنما هو على إرادة الإبدال، وأما إذا لم ترد الإبدال أردت الاستثناء، ما أردت الإبدال لا رب إلا الله أردت الاستثناء، هل يمتنع النقص؟ ما يمتنع، فتقول لا رب إلا الله منصوب على إيش رب الجلالة على الاستثناء، فالامتناع فيما تقدم أي امتناع الاتباع الإتباع على اللفظ، امتناع الإتباع على اللفظ إنما هو على إرادة الإبدال، فهناك نعم يتعين الإتباع على المحل ولا يجوز الإتباع على اللفظ، لكن إذا أردت الاستثناء فجائز النصب، هذا معنى لا إله إلا الله جائز النصب على الاستثناء، كلام تام المستثنى منه مذكور، لا إله المستثنى منه مذكور، فلا مانع إلا الله عن الاستثناء، ولا يجوز إلا الله عن البدلية. هذا الحاصل. تنبيه ما ذكره أيضا إنما هو على إرادة الإبدال، وأما على قراءة من قرأ ما فعلوه إلا قليلا على النصب في الآية المتقدمة، بالنصب فإن شوف النصب في لا رب إلا الله في له من باب واحد، كلام تام غير إيش؟ غير موجب. الآية وأيضا الأمثلة التي ذكر كلها من باب واحد، فلا يمتنع، كما أنه ما امتنع في ما فعله إلا قليلا كذلك لا يمتنع النصب عن استثناء في لا رب إلا الله. قال ما ذكره أيضا إنما هو على إرادة الإبدال، وأما على قراءة من قرأ ما فعلوه إلا قليلا بالنصب أي على الاستثناء، فيجوز النصب في لا رب إلا الله وشبهه على الاستثناء، لا رب إلا الله شبهه لا إله إلا الله لا عيش إلا عيش الآخرة، يجوز النصب على الاستثناء. تنبيه سابق قبل البيت الوسيل واضح هذا يا أخوان، هذا الكلام واضح إن شاء الله ما نحتاج إلى إعادة. مساعدة أيضا في التنبيه ما ذكره ما تقدم امتناع الإتباع على اللفظ تنبيه أمسي واضح إن شاء الله، أمس ربما حصل إشكال فيه نعيده لا بأس. قوله فيما تقدم صفحة 81 قوله من تنبيه من المنصوب على الإجاب أيضا زيد في نحو ما جاء أحد إلا تميم إلا زيدا، فخلصنا بإيش؟ أن زيدا مستثنى من تميم، مستثنى من تميم وليس من أحد، وإلا من مستثنى من أحد هو تميم، وهو بدله ما يعرف لأنه رفع، لأن الاستثناء من النفي إثبات، فأين الآن النفي؟ ما جاء أحد فاستثنيت منه إلا تميم إثبات، فيكون إلا زيدا الآن مستثنى من مثبت وهو تميم، هذا الذي أردناه. يلي صبح الإخوة وإلا أن تنبيه من يريده. طيب قال ومثل ذلك قوله أي أيوه مثل ما تقدم على رب إن الله يمتنع الإبدال من إيش؟ يمتنع الإتباع لللفظ، وإنما يكون الإتباع لإيش؟ للمحل والإبدال من المحل، مثل هذا المثال الذي سيذكر أي في امتناع الإبدال من اللفظ ويجب إبدال من المحل، مثل ما تقدم هذا المثال. قال ومثل ذلك قوله ما جاءني من أحد إلا زيد، ما يجوز إلا زيد، ما يجوز إلا زيد، لماذا؟ قال فيجب رفع زيد على البدل محل أحد، كأنه من محل أحد في نصف محل، نعم لا بد منه، فيجب رفع زيد على البدل من محل أحد لأنه فاعل، ولا تجر من الزائدة إلا نكرة، فلا يجوز أن تقول ما جاءني من أحد إلا زيد على الإبدال، لأن البدل على نية تكرار العامل، أو العامل في البدل هو نفس العامل في المدل منه، فعليه على ما ذكر من القاعدة هذه يلزم إعمال من في زيد، إعمال من الزائدة، يلزم منه إعمال من الزائدة في لفظ زيد، ومن الزائد أنا، ومن الزائدة إيش؟ لا تعمل بالمعارف، لا تعمل في المعارف، وإنما تجر أن كراسة هذا هو ضابط من الزائدة، أنها تسبق نفي أو شبه نفي وتدخل على نكرة، وتدخل على نكرة، فهذا ضابط من الزائدة، أنها تسبق نفي أو شبه نفي وتدخل على نكرة، ما جاءنا من بشير، ما جاءنا من نذير، فهي هنا زائدة، فعليه لو قلنا إلا زيد نقول بهذا إيش؟ أعملنا من الزائدة في إيش؟ المعرفة، وهي لا تعمل المعارف، وإنما تجر النكرة وتكون مسبوقة بنفي أو شبه نفي، هل ترى من فطور؟ هل ترى فطورا؟ الأصل هذا شبه نفي، لا يقوم من أحد، هذا شبه نفي نهي. طيب فهذا ضابطه إن شاء الله يحفظ أنها تسبق بنفي وتدخل على نكرة، فإذا قلنا إلا زيد خطأ، لأننا يلزم عليه إعمال من الزائدة في المعرفة وفي مثبت أيضا، وهذا لا يصلح. وهل يجوز إلا زيدا؟ ما جاءني من أحد إلا زيدا يجوز أو لا يجوز؟ يجوز أن نعم زيدا من هذا ناخذ غيره. قال وانصب كيف؟ نعم ما جاءني إلا زيد. فمن يعرب ما جاءني من أحد إلا زيد بالرفع على الإبدال من المحل؟ فمن الإخوة؟ إلا ما جاءني من أحد إلا زيد ما نافية وجاء في النار وأحد من أحد ما جاءني نعم من اللغاية وليم يفعل به مقدر من حرف جر زائد. كيف عرفت أن الزائدة سمرت منافي ودخلت على نافية؟ من أحد فاعل مجرور لفظا مرفوع محلا فانت فاعل مجرور لفظا مرفوع محلا إلا زيد إلا ذات نعم وزيد بدل من محل أحد هذا لا يعرف. وزيد بدل من محل أحد لأن محله الرفع للفاعلية فهو بدل من محل أحد. والشاهد أنه لا يصلح الإبدال من اللفظ منه ويتعين الإبدال من المحل. وأما النصر للسنة جاي. طيب قال وانصب إذا ما قدم المستثنى تقول هل إلا العراق مغنى أي إلا محل إقامة ثم ثاني وكانت محبوبة العراق ما هو معلوم لطافة جويها. والحاصل من هذا يا أخوان أن المستثنى يجب نصبه إذا تقدم على المستثنى منه سواء كان الكلام تاما موجبا أو تاما غير موجب. هذا هو الحاصل من هذا البيت أن المستثنى يجب نصبه إذا تقدم على المستثنى منه مطلقا سواء كان الاستثناء موجبا تاما موجبا أو تاما غير غير موجب. فهذا معنى قول وانصب إلى ما قدم المستثنى تقول هل إلا العراق مغنى فيجب أن ينصب هنا. فتقول مثلا قام إلا زيدا القوم قام إلا زيدا القوم يجب أن نصب. ما قام إلا زيدا القوم يجب أيضا أن نصب مطلقا فكان الكلام تاما موجبا أو تاما غير موجب. فهذا معنى البيت أن المستثنى إذا تقدم عن المستثنى منه وجب نصبه. واضح هذا الكلام؟ هذا قال وانصب إذا ما قدم المستثنى تقول هل إلا العراق مغنى قال أي إنما ذكر من الإبدال بغير الموجب إنما هو إذا تأخر المستثنى عن المستثنى منه والمثبت من باب أولى أنه يجب النصب من باب أولى ذاك مع التأخر ومع ومع التقدم يجب النصب لكنه خص غير الموجب لأنه قد تقدم أن غير الموجب فيه وجهان غير الموجب فيه وجهان فقال محل الوجهين إذا لم يتقدم المستثنى منه محل الوجهين إذا لم يتقدم المستثنى منه أما إذا تقدم المستثنى منه وجب النصب. هذا إذا تعرض لغير الموجب إذا تقدم المستثنى عن المستثنى منه وجب النصب. أي إنما ذكر من الإبدال بغير الموجب إنما هو إذا تأخر المستثنى عن المستثنى منه ليصح أي إنما ذكر الإبدال بغير الموجب إنما هو إذا تأخر المستثنى عن المستثنى منه إنما ذكر الإبدال بغير الموجب إنما هو إذا تأخر المستثنى عن المستثنى منه يجوز الإبدال. ما قام القوم إلا زيد وإلا زيد واضح إذا تأخر المستثنى عن المستثنى منه وأما إذا تقدم فيجب. هذا هو الذي عندنا أحسن إيش عندكم أنتم؟ إذا تأخر المستثنى منه وعلى نظرة هون نبي عندكم إن شاء الله. طيب أي أنما ذكر في النص الثاني أنما ذكر من الإبدال في غير الموجب إنما هو إذا تأخر المستثنى منه عن المستثنى. صحيح من المستثنى إنما هو إذا تأخر أنما ذكر من الإبدال في غير الموجب إنما هو إذا تأخر المستثنى منه عن المستثنى ليصح. ما صحيح هذا الكلام؟ ما صحيح الذي عندنا هو الأقرب الذي عندنا النص الذي عندنا أضبط هنا معنى الكلام يعني حاصله أن محل إبدال جواز الإبدال إنما هو إذا تأخر المستثنى على المستثنى منه هذا المقصود. وأما إذا تقدم المستثنى على المستثنى منه فيجب أن نقص أي نصفين لا نضبط أي نعم الأخ يقول كلام صادق الصامن. أنما ذكر الإبدال بغير الموجب إنما هو إذا تأخر المستثنى منه عن المستثنى منه، لا، إنما هو إذا تقدم المستثنى منه على المستثنى منه ما راح تصحيح نسخته، إنما هو إذا تقدم المستثنى منه على المستثنى، وأما إذا تأخر المستثنى منه على المستثنى فيش بالنص، فما في نسخة لهم نصيح. وبعدين هذا بعض الذين يحققون يمكن ما يفهمون يا أخوان صحيح، يجد مخطوطات ويمشي، ولا كان ينبغي ينظر في النسخة الأخرى ويطبق هذا. في عندكم أين هو؟ نسخة ثلاثة ما شاء الله هاتت نقرأها طيبة هاتت نقرأ الذي قادم المدن إذا ما قدم المستثنى إذا ما قدم المستثنى هذا الذي استثنيته تأخر المستثنى طبعا ماشي إلى هنا وقت رجع نسخة إن شاء الله.